يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الشهود لحد الزنا حالقا للحيته أو مسدلا لثيابه فهل تقبل شهادته؟ هذا يختلف باختلاف الأزمان، إذا كان الوقت كله كذا ولا فيه فيؤخذ الأمثل فالأمثل، يؤخذ من الشهود الأمثل فالأمثل، لأن لو طبقنا الشروط تماما ما وجدنا إلا القليل من تنطبق عليه، ضاعت الحقوق، تضيع الحقوق، فيقولون يؤخذ الأمثل فالأمثل في كل وقت بحسبه. نعم.